هم الذين ثبتوا عليه، هم الذين قد رسخوا في العلم بأحكام الله التي جاءت بها أنبياؤه وأتقنوا ذلك وعرفوا حقيقته وثبتوا عليه. هم الذين رسخوا في العلم بأحكام الله وتيقنوه كذا وأتقنوا ذلك وثبتوا عليه. هم الذين رسخت أقدامهم بأحكام الله، هم الذين رسخوا في العلم بأحكام الله نعم وأتقنوا ذلك وعرفوا حقيقته وثبتوا عليه. تضاف عليه خلاص كم كلمة رسخوا في العلم وتيقنوا أحكامه وثبتوا عليه، أربع كلمات تيقنوه، أربع أو ثلاث أربع صنولة رسخوا في العلم وأتقنوا أحكام الله وأتقنوا ذلك وعرفوا حقيقته نعم وثبتوا عليه. طيب في إضافات تفسير أخرى؟ وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى ابن مريم رسول الله، أحسن الله إليكم. وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى ابن مريم رسول الله، نكتفي وهذه فرية عظيمة؟ لا شك، نعم واضح معنا أفسد. السلام عليكم. إمام مسجد يقرأ أو رجل اشترى ملابس من رجل نصراني وقبل انتهاء الأقساط انقطع الرجل النصراني عن الحضور لأخذ الأقساط ولا يعرف طريقه. هذا عرض سبق ولا تبقى عنده حتى يأتي؟ ما نصدق بها لأنه ليس بمسلم. نعم. هل يجوز للعامي أن يلزم بمعتمد مذهب معين في كل المسائل بدون أن يطلب الدليل، أو ينبغي له أن يطلب الدليل ويلتزم به؟ لا، العامي ما يعرف الدليل، يسأل من يثق بدينه وعلمه ورائه. إذا نسمي نازله يثق، يسأل من يثق بدينه وعلمه ورائه، فإذا افتح به ولا يسأل آخر. لكن عليه الاجتهاد في من يسأل، ما يسأل كل واحد. إذا وثق بعالم سأله ولا يسأل يتشهى. إذا افتح له بما يناه بما لا نسوه يسأل آخر، لا ليس له ذلك. نعم، انتهى الشريك. وفق الله جميع طاعته وثبت الله جل وعلا، صلى الله على محمد وعلى صحبه. سبحانك اللهم وبحمدك.